أشداء على الكفار رحماء بينهم. شوف كلمة أشداء ورحماء، أنت في ظاهر الأمر تجد أن ده إيه؟ تناقض في الطباع. لا، ده بده يقول لك أن الإسلام لا يطبع المسلم على لون واحد لأنه يريد منه كل الألوان، لو خلقه شديدا لفقدته مواطن الرحمة، ولو فقده رحيما لفقدته مواطن الشدة، فهو يريده شديدا رحيما ينفعل للأحداث. يقول لك شديد على مين؟ على المؤمنين. ايه؟ أعزة على أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. ذليل وعزيز في آن واحد، نقول له ايه ما هوش طبعه على قالب. ليه؟ لأن فيه موقف هيتطلب منه أن يكون ايه؟ عزيز، وفيه موقف يتطلب منه ايه؟ انه يبقى ذليل. للمؤمن خاضع له ولين الجانب، واخفض لهما جناح الذل، عايزني. انما ساعة ما يجي ايه؟ يبقى عزيز. يبقى لو طبعه على شكل واحد يبقى ما ينفعش في الشكل الايه؟ في الشكل الثاني. قال لك ايه؟ اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون ايه؟ فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من اثر السجود. كل دي ما سمات ايه؟ سمات تقوى. سمات ايه؟ تقوى. ذلك مثلهم في التوراة. كأن مثل المسلمين المؤمنين برسول الله في التوراة هذا، أشداء على الكفار رحماء بينهم وركع وسجد وسيماهم في ايه؟